أصدقائي وأحبائي، أجمل وأحلى وأروع أصحاب وأخوات في الدنيا، وحشتوني وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى تكونوا كلكم جميعا بإذن الله بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم، ويا رب يعود علينا دايما رمضان واحنا في أسعد حال، ويا رب ما ينقص مننا أي حد، وكل سنة وانتم أقرب إلى الله، وكل سنة وانتم معايا وحواليا، وبجد ربنا يديمكم نعمة عليا. النهاردة بإذن الله هقدم لكم الحلقة 30 من حلقات حدث بالفعل، وبصراحة أنا مش قادرة أوصف لكم أنا سعيدة قد إيه بالعدد ده، يعني كون إن إحنا نقدم 30 جزء من أجزاء حدث بالفعل، حقيقي يا جماعة ده شيء جميل جدا جدا جدا. أولا يعني حسسني إن الحمد لله رب العالمين مصدر ثقة بالنسبة لكم، وحسيت طبعا إن في تواصل وتفاعل جميل جدا بيني وبينكم. ربنا يقدرني على المسؤولية، وربنا يقدرني دايما إني أكون عند حسن ظنكم، ويا رب تفضل دايما فيديوهاتي سواء قصص أو حلقات حدث بالفعل أو حلقات رؤى مصدر إعجاب بالنسبة لكم. يلا بقى عشان ما نرغيش برضو تاني في المقدمات، نبتدي مع بعض أول رواية. الرواية الأولى معنا النهاردة من الأستاذ محمد مصطفى، بيقول: أنا كنت في مرة نايم وشفت حلم غريب كده، شفت راجل واقف جنبي يعني قرب ما أنا نايم كده، كان لونه أبيض، جلده كده لونه أبيض، وعينيه صغيرة قوي، وكان جبينه كبير قوي قوي، وراسه من فوق كان ليها قرنين صغيرين، وبعدين شكل رجليه مش قادرة افتكرهم قوي. فكنت شايفه في الحلم زي ما يكون يعني شايفه في الحقيقة، شفت نفسي كمان في مكان غريب، يعني ما كنتش في اوضتي، كان مكان كده زي ما يكون مليان كراسي انترهات قديمة وطريق طويل قوي كده، والحيطان اللي حوالين المكان ده كان لونها أحمر. فوانا في المكان الغريب ده وشفت الشخص اللي واقف ده، كنت مرعوب منه جدا، فأول ما شفته كده غمضت عينيا، وبعدين فتحت لقيته لسه واقف زي ما هو، أجي أغمض عينيا تاني وفتحهم ألاقيه برضو لسه واقف. فلغاية ما وصلت جنب كنبة كده وبعدين برضو غمضت عينيا، لقيته قدامي يعني برضو، وانا مغمض عينيا شفته ساعتها. فلما صحيت من النوم، الكلام ده كان قبل الفجر بحاجة بسيطة، يعني اول ما فتحت عينيا لقيت نفس المخلوق ونفس المواصفات معايا جوه الأوضة، نفس الشكل اللي شفته وانا مغمض عينيا واقف جنب الشباك بتاع اوضتي. انا طبعا من كتر الرعب ما كنتش عارفة اتحرك، لقيت جسمي مشلول تماما، فضلت قاعدة على السرير مش قادرة اتحرك ولا قادرة اعمل اي حاجة خالص، وبرضه بقيت اغمض عينيا ومرعوب وهو واقف زي الصنم. ساعتها قعدت اقول بصوت واطي خالص: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاقيه يختفي تدريجيا لغاية ما اختفى تماما، وبعد كده لقيت الفجر أذن. أنا ساعتها ارتحت جدا، وقمت بقى بالعافية من على السرير، وبصيت من الشباك اللي هو كان واقف جنبه ده، فضلت واقف في الشباك لغاية ما الشمس طلعت كده. بعد كده حسيت ببابا صحي، فطمنت شوية وقلت أنام بقى، بس بصراحة كنت خايفة أحكي لأي حد. الموضوع ده حصل أصلا من 7 سنين، ولسه لغاية دلوقتي فاكر الإنسان ده وفاكر مواصفاته وفاكر نظرته المرعبة ليا لغاية دلوقتي. صديقتي سارة بتقول: هحكي لكم موقف صغير قوي كده حصل لجدي. بتقول جدي زمان كان في مرة مروح البيت يعني وراكب الحمار، وفجأة لقى بنت جميلة جدا جدا واقفة في الطريق ونادهت عليه باسمه وقالت له ممكن توصلني؟ فجدي اتخض جدا ساعتها منها وقال لها لأ. الدنيا كانت ضلمة قوي ساعتها، كانت حوالي الساعة 3 الفجر. فساعتها جدي بقى جري وراح على الجامع عشان يصلي الفجر. الأستاذ عبد الرحمن بيقول أنا في مرة كنت جاية أنام كده، لقيت ناحية اليمين من سريري كده طفل صغير، مش عارف أنا حودت نظري عنه إزاي وبصيت قدامي شوية وبعدين رجعت أبص عليه تاني. لما بصيت عليه تاني والموضوع ما فيش ثواني، بصيت لقيته بقى ضخم وكبير جدا وطويل قوي. الطفل ده يعني حجمه اختلف في لحظة واحدة كده، مرة ألاقيه طفل صغير ولما بصيت قدامي ورجعت أبص عليه لقيته بقى إنسان ضخم جدا وطويل. اترعبت وخرجت جري من الأوضة. صديقتي منة بتقول هحكي لكم موقفين، موقف حصل لخالي وموقف حصل لوالدتي. بتقول أصلا أنا عيلة والدتي كلهم عايشين في منطقة أرياف، فخالي كان بيشتغل على جرار، فكان بيحب قوي إن هو ينزل بالليل يأكد على شغله. فهو راكب الجرار بالليل وخلص يعني شغله وكده ومروح خلاص، شاف واحدة في الطريق كده، ويعني هو بعد كده عرف إنها نداها يعني، بس كان ساعتها شكلها وحش قوي قوي، شكلها مرعب. والغريبة جدا إنها كان حواليها 12 بنت، حوالي يعني 12 بنت قاعدة بتسرح لهم شعرهم كده في عز الضلمة كده. خالي بيقول طبعا المنظر كان يرعب بكل المقاييس، وكان خلاص هيغمى عليه من المنظر، بس حمد ربنا إن هما ما شافوهوش أو ما بصوش ناحيته، وإلا ما كانوش هيسيبوه. طبعا لما روح قعد يحكي للعيلة كلها يعني الموقف ده، وطبعا موقف ما ينساهوش لغاية دلوقتي. موقف بقى حصل مع والدتي، ماما كانت مرة واقفة في المطبخ بتعمل شاي لعمامي وبابا، فأخويا الصغير كان واقف يلعب حواليها في المطبخ، فأخويا بيقول إن هو شاف عفريت كده رفيع خالص واقف ورا ماسورة من مواسير المطبخ، يعني شايف حاجة غريبة، جسم غريب كده رفيع قوي ومستخبي ورا ماسورة المطبخ، يعني تخيلوا رفعه قد إيه. بس فجأة لقى الشيء ده أو العفريت ده على حد وصفه خبط ماما ووقعها على الأرض. فعلا ماما ساعتها حست بحاجة خبطتها، هي كانت خبطة خفيفة ما أذتهاش، لكن من خضتها أغمى عليها في المطبخ. بعد كده بابا وعمامي قعدوا يفوقوها، وهي افتكرت إنه مثلا كان فار في المطبخ نط عليها مثلا خبطها، أو يعني أي حاجة حصلت منطقية يعني. لكن طبعا أخويا قعد يوصف لهم اللي هو شافه وقال لهم إن أنا شفت حاجة زي العفريت وخبطت ماما، طبعا ما صدقهوش. لكن أخويا لغاية دلوقتي وهو عمره 23 سنة بيقسم إنه شاف فعلا حاجة زي العفريت وهو اللي خبط ماما ووقعها على الأرض. فالروحة الجميلة فرح عندها 14 سنة بتقول أنا من كام يوم كان عندي درس في سنتر، فروحت المكان وكان لسه فاضي، ما كانش حد يعني لسه جه، بس ما كنتش طبعا خايفة يعني أنا متعودة على المكان. فوأنا قاعدة لوحدي تماما في المكان سمعت صوت واحدة صاحبتي أعرفها كويس بتنده عليا، ندهت عليا مرة واحدة وبصوت عالي قوي. الكلام ده كان الساعة تقريبا 5 المغربية كده، فرديت عليها قلت لها نعم يا نور، ما لقيتش حد رد عليا ولا اتكلم، فمسكت شنطتي كده وقمت ادور، يعني يمكن قلت يمكن صاحبتي مثلا عامله فيا مقلب ولا حاجه وقاعده مستخبيه في اوضه من الاوض اللي في السنتر وعايزه تخضني. بصيت في كل الاوض ما لقيتش اي حد، بصيت من البلكونه برضو ما لقيتش حد واقف مثلا في الشارع ولا حد واقف في البلكونه، بصيت على السلم برضو ما لقيتش اي حد. بعد كده دخلت اوضه لقيت الكرسي فيها بيتحرك. انا بصراحه في اللحظه دي بقى اترعبت رعب السنين، ورحت نازله جري على السلم وانا مرعوبه. فوانا نازله لقيت في وشي صاحب السنتر، فحكيت له على اللي حصل فوق، قلت له انا سمعت كذا كذا وشفت كرسي بيتحرك والموقف كذا كذا. بصيت لقيته واقف عادي خالص وبيقول لي ايوه بصراحه انتي مش اول واحده يقولوا الكلام ده، في زمايلك كتير اشتكوا ان هما بيشوفوا حاجات غريبه قوي في السنتر هنا. انا ساعتها قعدت ازعق له واقول له سيبني قاعده لوحدي فوق. بصيت لقيته بكل برود قاعد يضحك عليا ومشي وسابني. ده موقف. موقف تاني بقى، في يوم ولاد خالتي ولدين يعني وابن عمتي جم يزورونا، فكده بقوا هما تلات ولاد وانا البنت الوحيدة معاهم، وكنا قاعدين زهقانين يعني فقلنا نقوم نلعب اي لعبة. الكلام ده كان في اوضتي انا، فكان في لعبة كده بنلعبها احيانا، يعني حاجة كده زي الاستغماية بس نطفي نور الاوضة وواحد بس فينا هو اللي يدور علينا كلنا بدل ما يغمي عينيه. يعني الولاد قرايبي كان اساميهم زياد وعمار وسيف. اول واحد حصل معاه موقف غريب هو سيف. ابتدينا اللعب وطفينا النور وابتدى سيف يدور علينا. سيف ساعتها بيقول انه لقى رجلين واقفه من تحت عقب الباب، يعني كان في نور جاي من بره، نور جاي من الصاله واحنا طبعا طافيين النور، واكيد حد واقف على الباب من بره، يعني شاف خيال رجلين واقفين على الباب من بره وهو شايفهم من تحت عاب الباب. فساعتها قعد يزعق كده وراح جاني فتح النور وفتحنا الباب، ما لقيناش اي حد واقف بره الاوضه، فقلنا يعني بيتهيأ لنا وكده، وبعدين طفينا النور تاني. في الوقت ده كان زياد مستخبي يعني مغطي نفسه كده ومستخبي، فبص لقى حد مسكه من رجليه وشده جامد وقعد يطوح فيه يمين وشمال زي ما يكون حد مسكه من رجليه وعمال يخبطه ويطوحه يمين وشمال. بصينا لقيناه فجأة قاعد يصرخ يصرخ، وبعدين فتحنا النور فجأة لقينا زياد واقع على الأرض ومخضوض قوي وقال لنا على اللي حصل. قلنا له أكيد حد من الباقي يعني عمل فيك مقلب، بس كلهم والله قعدوا يحلفوا إن محدش جه جنبه ولا حد لمسه، فإحنا بصراحة ما خدناش برضو في بالنا يعني وقلنا برضو نكمل لعب. في الوقت ده برضو طفينا النور، وساعتها عمار بقى بص لقى إيد لازقة في إزاز الشباك بتاع أوضتي. هي اللعب طبعا كان في أوضتي أنا، على فكرة الحكاية دي اتكررت وانا شفتها بالفعل، حكاية الايد اللي بلاقيها لازقة على شباك قطي على الازاز بالتحديد. في الوقت ده فتحنا النور والايد دي اختفت، فانا قلت لهم يا جماعة ما تاخدوش في بالكم يعني وكده، احنا عموما خلاص نلعب الدور ده وده اخر دور خلاص. وفعلا طفينا النور وابتدينا كل واحد يستخبى في حتة، فانا رحت استخبيت على السرير وغطيت نفسي كل كده بالبطانية، كل جسمي كان متغطي. في الوقت ده حسيت ان في ايد ماشية على شعري وفي حد بيتنفس في وشي نفس سخن جدا، وقعد كمان يوشوشني في وداني، قعد سمعت صوت يعني سمعت صوت حد بيوشوشني في وداني. انا ساعتها طبعا صرخت جامد جدا وكلهم فتحوا النور لقوا وشي أصفر. وطبعا قعدنا بعديها نشغل قرآن ونشغل رقية شرعية وكده. ساعتها حكيت لماما ما صدقتنيش للأسف، بس سبحان الله يعني المخلوقات دي ما بتظهرش في أوضتي إلا إذا دخل فيها أي حد غريب. صديقتي ماريا بتقول أنا متجوزة وعندي ولد وبنت وعمري دلوقتي 47 سنة. بتقول أنا حصل معايا مواقف كتير قوي في حياتي من يمكن وأنا في إعدادي، بس أنا هحكي لكم النهاردة آخر موقف حصل معايا في بيتي من كام شهر. أوضة النوم بتاعتي جنب الحمام، ففي مرة بالليل كلهم كانوا نايمين وأنا سهرت شوية على مكنة الخياطة وكنت عمالة أشتغل، فلما خلصت شغل الخياطة يعني قلت أروح أنام. الدنيا كانت ضلمة ساعتها، فنورت النور في المطبخ وشربت مية وبعدين طفيت النور ورحت بقى على أوضتي عشان أنام. ساعتها باب الحمام كان موارب مش مقفول خالص يعني، فوانا داخلة أوضتي فجأة وقفت لأني لقيت شخص خارج من أوضتي، شخص غريب كده يعني قصير طوله يعني تقريبا متر أقصر مني يعني، مش باين له ملامح خالص، كان حاجة سودة كده غريبة خارج من أوضتي وبعدين راح داخل الحمام اللي جنب الأوضة. يعني بس تخيلوا الموقف، يعني أنا داخلة الأوضة وهو خارج من الأوضة، فزي ما تقولوا وقفت كده من الخضة واستنيته لما يخرج من باب الأوضة، وبعدين طبعا سمرت في مكاني ما قدرتش أتحرك لمدة دقايق كده، بعدين رحت داخلة الأوضة جري صحيت جوزي وأنا كلي بقى بترعش وخايفة جدا. لقيته يعني بيقول لي طب نامي نامي، طبعا شكله ما صدقنيش يعني، بس طبعا أنا ما قدرتش أستحمل بصراحة، نورت نور الأوضة كله ورجعت تاني قفلت باب الحمام وفضلت أقرأ آية الكرسي ورجعت تاني عشان أنام، وفضلت أقرأ قرآن لغاية ما رحت فين. من ساعة اللحظة دي وأنا ما بقيتش قادرة أتحرك في البيت كله في أي حتة من غير ما يكون النور والع، ولو حتة ما فيهاش نور لازم أمسك كشاف الموبايل نور المكان بالكشاف، وطبعا لازم لما نام أطمن على الولاد الأول وأقفل الأبواب وخصوصا باب الحمام. الأستاذ مدحت المصري، بصوا بقى الأستاذ مدحت كان دايما تعليقاته على حلقات حدث بالفعل إن دي مواقف كوميدية مش مرعبة. ففي مرة قلت له طبعا انت حضرتك لو اتحطيت في موقف اي حد من اللي بيحكي ده اكيد كنت اترعبت يعني مش زي ما انت بتسمعها. فقال لي انا اتحطيت في مواقف اصعب من كده بكتير. فالمرة دي بقى هو حكى لنا موقف على الطاير كده، موقف خفيف. بيقول انا كان ليا جار سعودي، سعودي الجنسية يعني، وابن خالة جاري ده اتمشينا مع بعض، خرجنا مع بعض يعني شوية وكده وقلنا نمشي على البحر. ابن خالة جاري ده كان عمال يتكلم على العفاريت بشكل غريب، كل شوية عفاريت عفاريت ويحكي لي على العفاريت ويقول لي ده أنا معايا لعب على اللابتوب عن العفاريت، وأقول له يا ابني أنا ما بخافش أنا ما بترعبش. فساعتها يقعد يقول لي ما تسكت بقى لحسن يطلعوا لك ويبهدلوك. فوإحنا بنتمشى على البحر أنا اتصلت بأخويا وابن خالة الراجل السعودي اللي معايا ده علشان يقولنا يحصلونا على البحر ونقعد مع بعض يعني، وقلنا لهم هنستناكوا في الحتة الفلانية بالظبط، حتة كده بصراحة ما فيهاش تاريخ ابن يومين يعني حتة فاضية خالص. وابن خالة جاري السعودي ده قعد بقى يعني خوتني عن العفاريت وكده وانا برضو عمالة اتريق عليه. فجأة لقيته وهو عمال يرغي يرغي بيقول اهم جم اهم، قلت له كويس عشان يرحموني من رغيك. وبعدين في ثواني لقيته بيقول ايه ده هما راحوا فين. انا بصيت كده طبعا ما لقيتش اي حد، فقلت له يا ابني مش انت اللي شفتهم؟ قال لي ده كانوا قدامي حالا، يعني لو راكبين طيارة واختفوا ما كانوش هيختفوا بالسرعة دي. انا لقيته خايف ومرعوب بالشكل ده، فقلت اشتغله بقى. فقلت له هو انت عارف انا مين؟ فلقيته يعني اترعب كده وقال لي اه انت مدحت. فقلت له انا مش انسان اصلا. ساعتها لقيته يا حرام بيبرق لي وقال لي احلف بالله كده انك مش انسان. فطبعا لولا ان هو بقى حلفني بالله كنت بصراحة كملت اشتغلتي معاه يعني. المهم شوية وبعدين اتصلنا بأخويا وابن خالته، فلقيتهم بيقولوا لي ده احنا قدامنا ماشي مثلا تلت ساعة كده ونجيلكم. فقال يا نهار اسود ومنيل، ده انا كنت لسه شايفهم دلوقتي حالا. اول ما قلت له ان هم لسه قدامهم تلت ساعة، بصيت لقيته خد بعضه وطلع يجري من المكان وانا فطسان من الضحك وقول له تعالى هنا يا جبان. بعد كده حكيت لاخويا بقى وابن خالته رجولي يعني، فقالوا لي يا ابني هو مفيش حد يشوفك ولا يعرفك الا لما يطلع له عفاريت. احنا لسه دلوقتي والله لما وصلنا المكان شفنا في حته مقطوعه كده شخصين، صوره منكم انتوا الاتنين بالظبط. ومن ساعتها جاري السعودي ده هو وعيلته كلها بقوا يترعبوا مني، بقوا يخافوا مني جدا. وسبحان الله كل لما احكي لاي حد على مواقف كده مثلا حصلت لي بجد وفيها بقى حاجات غريبه وعفاريت وبتاع وما صدقنيش، سبحان الله لازم يلاقي قلم نزل على وشه خماسي الابعاد، يعني يلاقي 5 صوابع معلمين على وشه. المره الجايه بقى باذن الله هحكي لكم على الموقف اللي حصل لي وانا جنب بيت مهجور. صديقتي كريمة بتقول أنا في مرة وأنا صغيرة كنت لوحدي في البيت تماما، وكنت تعبانة قوي ونايمة في سريري. فأول ما ابتدى أذان العصر يأذن سمعت صوت أخويا وهو بيقول لي اصحي يا كريمة العصر بيأذن. أنا كنت لوحدي تماما في البيت، ساعتها حسيت إن جسمي كله مشلول وحتى ما قدرتش أصرخ ولا أتحرك ولا حرك إيدي ولا رجلي خالص. حسيت إن في جسم تقيل قوي نايم فوق جسمي كله. أنا كنت متغطية بجلبابي كده، يعني مش عليا غطا ولا حاجة، بس جلبابي كان طويل ومغطي جسمي. فجأة حسيت إن الجلباب اللي أنا لابساه عمال يتشد لتحت مش لفوق يعني، وساعتها قعدت قرأيت الكرسي. وفجأة لقيت إيد خفية كده، إيد غريبة، الإيد دي طبطبت عليا كده وخلتني أقوم من النوم. وفعلا حالة الشلل اللي كانت عندي دي راحت خالص، وقمت استغفرت ربنا وقمت اتوضيت وصليت العصر. وساعتها حسيت إن في حد معايا أنقذني، يعني في حد، في شيء طبعا، وأعتقد إن هو كان واحد من عمار البيت هو اللي صحاني وفوقني من الموقف المرعب ده وأنقذني طبعا من الجاسوم اللي حصل لي من شوية. من بعد الحكاية دي أنا حسيت إن في حد من عمار البيت يعني بيراعيني، حاسة إنه دايما جنبي، لدرجة إن أنا في مرة كنت تعبانة قوي وكان جسمي سخن قوي وعندي يعني حمى شديدة، ولقيت ماما قاعدة جنبي وهي كمان تعبانة. فقلت لها ماما قومي ارتاحي ما تقلقيش عليا، أنا معايا اللي يراعيني. ماما فضلت جنبي لغاية ما اتأكدت إن أنا بقيت أحسن شوية، بس سابت الكمادات اللي هي كانت بتحطها على جبيني، يعني المية والفوطة اللي هي كانت بتحطها على دماغي سابتها أو نسيتها جنبي، وقامت دخلت اوضتها. فبعد دقايق كده غمضت كده وصحيت، وشفت واحدة ست جميلة جدا وملامحها حلوة قوي، وكانت لابسة أبيض. لقيتها عمالة تحط الكمادات على جبيني. أنا ساعتها ما خفتش منها خالص، بالعكس يعني قلبي اطمن قوي أول ما شفتها. والغريبة أني رحت حاطة راسي على حجرها كده وحسيت براحة شديدة جدا. ساعتها شكرتها وقلت لها انتي من هنا ورايح أمي التانية. وفعلا بقيت أشوفها كتير، وكل ما أشوفها أقول لها يا أمي. وكنا كل ما بنعزل مثلا أو بنحب نغير البيت كنت أطلب منها إن هي تيجي معايا البيت الجديد. وطبعا بعد كده اتأكدت إن هي اللي كانت أنقذتني في موقف الجاسوم اللي كان حصل لي زمان. صديقتي وأختي الجميلة سلمى بتقول احنا كنا مرة عند أختي في بيت أختي، متجوزة هي يعني، ومتجوزة في مدينة تانية، وفي نفس المدينة كان عايش خالي هناك وكان عازمنا. فواحنا راجعين بالليل من عزومة خالي ورجعنا على بيت أختي، ماما طلبت مني أعمل لها عصير كوكتيل، يعني كوكتيل فواكه. فقلت لها حاضر يا ماما، بس ثواني هروح الحمام وجايلك حالا. فدخلت الحمام وخرجت، وأنا خارجة من الحمام شفت ماما خرجت من أوضتها، هي أنا أصلا كنت شايفاها ممددة على السرير يعني لسه ما نمتش طبعا. فلقيتها، لقيت ماما خارجة من أوضتها وقعدت في الصالون، فقلت يعني ما جالهاش نوم أو كده وخلاص وهتقعد هنا. فوانا رايحة على المطبخ كده قلت أكلمها يعني أقول لها أي حاجة، بس قبل ما أكلمها ولا أفتح بقي معاها كلمة لقيت ماما من جوه الأوضة عمالة تنده عليا وأنا شايفاها بره في الصالون. ماما لما كانت بتنده عليا من جوه كانت عايزه تقول لي خلاص يا سلمى ما تعمليليش حاجه انا هنام، تعمليش عصير يعني ولا حاجه انا هنام. سالت خالي في الحكايه دي وحكيت له على اللي حصل، فخالي قال لي، خالي اصلا معالج بالقران يعني، فقال لي والله طالما شفتي والدتك وهي بنفس شكلها ولبسها وكده ممكن دي تكون قرينه والدتك مش من عمار البيت. صديقتي كاف من الأردن بتقول أول ما اتجوزت أجرنا بيت، بس هو كان تحت الأرض يعني بيت بدروم كده، وللأسف حصل فيه مواقف غريبة جدا وحاجات مرعبة جدا، أحكي لكم كذا موقف فيه. أول موقف كان في مرة الدنيا يعني كانت الدنيا ليل وكان في مطرة جامدة، وصحيت مفزوعة على صوت الرعد، وأنا عندي أصلا البلكونة فيها مكان لتصريف المية برا البيت، وإلا لو المية اتجمعت جوه البلكونة هتدخلي على الشقة عشان الشقة يعني تحت الأرض. فساعتها قمت مخضوضة يعني وبصيت على جوزي جنبي ما لقيتوش، وبعدين لقيته واقف في الأوضة واقف بعيد عني شوية كده. فقلت له بقول لك ممكن تفتح التصريف بتاع البلكونة عشان المطر ما يبهدلش الدنيا. لقيته بيرد عليا وهو متعصب قوي وبيقول لي ما انا عايز اطلع بس انتوا مسميين على الباب ومش قادر اطلع، وقال كلمة يعني كده، قال كلمة زفت استغفر الله العظيم قبل كلمة مسميين، يعني مسميين يعني قايلين بسم الله الرحمن الرحيم على الباب، هو عايز يطلع بس مش عارف يطلع. طبعا انا في الوقت ده عرفت وتأكدت ان هو مش جوزي، وبعدين التفت جنبي كده لقيت جوزي نايم على السرير. انا كنت من ثواني يعني بصيت جنبي ما لقيتوش. طبعا انا اتسرعت وسحبت المصحف من جنبي وفضلت اقرا قرآن لغاية الصبح. واول ما جوزي صحي حكيت له طبعا عن اللي حصل، بس للأسف ما صدقنيش. موقف تاني بقى، لما كنت لسه متجوزة ولسه عروسة، كان ساعتها عندي ذهب كتير. احنا ساعتها عشان كنا بنتعزم كتير ونروح للأهل والأقارب وكده، أنا بصراحة كنت بخاف على ذهبي وبشيله في البيت، بشيله في مكان معين ما بشيلوش منه يعني. أرجع أبص ألاقي كل يوم الذهب اتشال من المكان اللي أنا حاطاه فيه، وأقلب عليه الدنيا كلها، أقلب عليه الشقة كلها، وفي الآخر لازم ألاقيه في خزانة الأحذية اللي هي سور الجزامة يعني. أقلب الدنيا كل يوم نفس الحكاية تتكرر تاني بقى، كل يوم أشيل الذهب في مكانه ملاقيهوش إلا جوه الجزامة. فقلت لجوزي، ما بقاش برضه مصدقني، قال لي مش ممكن، مستحيل يعني، ازاي يعني حد بينقله من هنا لهنا. قلت له طب خلاص امسك اتفضل الذهب اهو، خبيه بنفسك، ممكن ان انت تخبيه بايدك. ففعلا خد الذهب مني وراح مخبيه تحت مخدته، يعني خلاص بقى هو اللي شايله بايده وحطه تحت المخدة بتاعته. واقسم بالله صحينا من النوم لقينا برضو ذهب محطوط جوه جزمة الجزم. ساعتها جوزي جاله صدمة بقى يعني، في الوقت ده اتخض اتخض يعني، مصدقني طبعا. موقف تالت بقى، انا كنت دايما كل لما اغسل غسيل وانشره وبعدين اجي المه، يعني خلاص كده مفيش حاجة يعني، غسلت الغسيل ونشرته ولميته هو هو، اجي بقى عشان اطبقه مثلا ولا اشيله في الدواليب، ابص الاقي قطع منه ناقصة. بس انا لما بايدي يعني، مش هقول اتسرق، مش هقول ضاع، مش هقول حاجة، لا، اخد الغسيل من بره عادي خالص ناشف، وبعدين اجي بقى عشان اطبقه واحطه جوه الدولاب الاقي منه قطع ناقصة. ادور برضو عليها في الشقة كلها ما لاقيهاش، وبعد كذا يوم الاقيها في اماكن، الاقي القطعة الناقصة دي في اماكن مستحيل تخطر على البال ومستحيل اكون حطيتها فيها. والاغرب من كده ان الهدوم اللي بلاقيها دي بتبقى مبلولة كأنها لسه مغسولة حالا. وموقف تاني بقى، كنت ساعتها قاعدة في البيت لوحدي وجوزي كان خلاص قرب يرجع من الشغل، فلقيت الباب بيرن، قلت مين، فسمعت جوزي بيقول لي أنا. ساعتها ما كانش أصلا معانا موبايلات عشان أنا كنت عايزة يشتري لنا عيش، فطبعا ما كانش فيه ساعتها موبايلات ولا حاجة. ففتحت له الباب وقلت له بقول لك ايه، من فضلك وانت واقف كده لابس معلش روح هات لنا عيش وتعالى، ومشي وقفلت الباب. بعد شوية لقيت الباب بيرن، فتحت الباب لقيته جوزي ومش جايب العيش. قلت له الله، ما جبتش العيش ليه؟ فجوزي قال لي انت ما قلتليش هتعيش. قلت له الله يا ابني، انت لسه جاي من شوية دلوقتي وقلت لك بدل ما تخش وتقلع هدومك وكده روح هات لنا عيش وتعالى. قال لي يا بنتي انا ما جيتش قبل كده، انا لسه داخل حالا اهو. فطبعا ساعتها فهمت انه مش هو اللي جالي قبل كده، ده ما كانش هو. فحكيت له بقى اللي حصل، حكيت له ان انا شفته هو شخصيا يعني. من الوقت ده قررنا نجيب شيخ عشان يقرا في البيت، وفعلا جبنا الشيخ. لما ابتدى يقرا في البيت عارف ان الجن اللي موجود فيه جن طفل يعني، جن صغير وقاعد بيلعب معانا، مش مؤذي يعني، ما فيش خوف منه. بس انا بصراحة طبعا خفت جدا. ففي يوم كده، كان يوم جمعة وكان وقت الصلاة، جبت مية وقريت عليها قرآن، وبدأت بقى ارش المية دي في كل زاوية يعني في الشقة، وانا بقرأ قرآن برضو يعني، وانا برش المية بقرأ قرآن برضو. وأول ما جيت في زاوية معينة كده في البيت ورشيت عليها المية دي، والله العظيم سمعت حد بيكلمني وبيقول لي كده برضو يا فلانة، وقال لي باسمي يعني كأن في حد بيعتب عليا ان انا عملت كده، ان انا رشيت ميه قرآن. ساعتها مش قادرة اقول لكم انا اترعبت قد ايه، بس بصراحة برضو كملت رش الميه. يعني بعدها كنت بنظف البيت، وكنت فاتحة الباب علشان انشر الغسيل بره البيت، يعني في المنشر. في الوقت ده شفت جسم، يعني حاجة كده صغيرة قصيرة خالص كده، وطالعة من جوه البيت لبره، يعني زي ما يكون المخلوق ده بيغادر البيت، بيطلع من جوه البيت كده لبره البيت. وطبعا بقيت أشوف أحلام مزعجة وقطط سودة، والقطط دي بقى بلاقيها بتهاجمني. وفي مرة كنت شفت حلم فظيع، يعني برضو كنت بين الصحيان والنوم كده، وشفت قطة سودة بتهجم عليا وخربشتني جامد في رجلي. قمت طبعا مفزوعة من النوم، وبصيت في رجلي لقيت ألم شديد جدا، وأقسم بالله لقيت مكان خربشة جامدة جدا، خربشة حقيقية بقى في رجلي. وتصدقوني لو قلتلكوا إن الحكاية دي مر عليها 18 سنة ولسه آثار الخربشة دي موجودة في رجلي لغاية دلوقتي. صديقتي سلمى من العراق بتقول إن أنا لما كان عمري حوالي 17 سنة كان حد عامل لي عمل، بس الحمد لله بعد فترة اتعالجت بالرقية الشرعية وكده، ويعني حسيت إن الدنيا اتظبطت وكده. أنا دلوقتي بقى عمري 25 سنة، بس حصل معايا بقى موقف معلم معايا جامد جدا. كنت في مرة برضو نايمة، بس برضو بين الصحيان والنوم كده، وأنا كان عندي في أوضتي آية قرآنية كده متعلقة على الحيطة، فشفت في الحلم اللي أنا شفته ده الآية دي بيخرج منها أو بيقع منها تعبان أسود كبير وشكله مرعب. يعني الآية بيخرج منها تعبان، بينزل منها تعبان زي ما يكون حاجة بتطرد من الآية القرآنية، وقعت على الأرض، وكان بجد شكل التعبان مرعب. لكن الغريبة جدا إنه بعد ما وقع على الأرض التعبان ده اتحول لعنكبوت، عنكبوت كبير برضو ويشبه كده سرطان البحر كابوريا يعني. فالعنكبوت ده وقف بيني وبين الباب، أنا لسه على السرير، والعنكبوت ده واقف قصادي بيني وبين باب الأوضة، يعني أنا عايزة أخرج من الأوضة لكن ده واقف لي كده. فوأنا برضو في الحلم كده قعدت أصرخ، وأهلي سمعوني، وأخويا كان عمال يخبط على الباب من بره ويقول لي افتحي يا سلمى افتحي، وانا قعدت اصرخ واقول له مش قادرة افتح، الكائن ده واقف بيني وبين الباب. فراح اخويا كسر الباب ودخل. اول ما دخل بقى لقيت الكائن الغريب ده راح ناطط على السرير اللي انا قاعدة عليه، وعضني عضة مؤلمة جدا في ايدي اليمين، وبعد كده اختفى ونزل تحت السرير. ده كله في الجزء اللي هو يعني ما بين الصحيان والنوم كده زي الحلم. صحيت طبعا مفزوعة من النوم، والله العظيم لقيت جرح مش طبيعي في دراعي، وكأن بالفعل حد لسه عضدني دلوقتي حالا مفيش ثواني. وجت طبعا أمي وشافت الجرح ده في إيدي وكده، وفضلت أتعالج من العضة دي أو من الجرح ده شهور طويلة، لغاية ما اتحولت العضة دي يعني لشكل حاجة مدورة كده كبيرة وضخمة. تعالجت يعني بالرقية الشرعية وكده، ويعني تقدروا تقولوا اني تعالجت حاجة بسيطة بس لسه سايبة أثر في دراعي لغاية دلوقتي. مريومة الجميلة، مريم عندها 12 سنة، بتقول أنا لما كان عمري لسه 3 شهور كانت في مرة حصل موقف، ماما كانت دايما تيجي من برة وتنسى المفتاح برة الباب، في الباب من برة يعني، ودايما بعد كده تفتكره وتطلع تجيبه من الباب من بره. ففي مرة برضو نسيته في الباب من بره، ولما افتكرته راحت تجيبه ما لقيتوش. في الوقت ده قالت اه ده اكيد المفتاح اتسرق، وطالما اتسرق يعني معناها ان ممكن حد يجي يسرق بيتنا واحنا مش موجودين او واحنا نايمين او حاجة زي دي. فراحت مكلمة بابا على طول وقالت له بص هات لي النهاردة فورا قلب للكالون، قلب جديد بمفتاح جديد. وفعلا بابا جاب قلب جديد للباب ووقف يركبه كده، وبابا واقف بيركب القلب الجديد يعني، كانت ماما وتيتا واقفين يعني في الصالة كده واقفين جنبه. فماما بتقولي ان هما لقوا فجأة المفتاح الضايع، المفتاح اللي هي كانت بتدور عليه وما لقيتوش ده، اتحدف عليهم يعني وقع كده من العدم، معرفش جاب منين واتحدف منين ومين اللي حدفه عليهم، فجأة لقوه بيقع قدامه. ده موقف. الموقف التاني، ماما ساعتها كانت في السعودية وأنا كنت لسه ما اتولدتش. هما كانوا في الوقت ده عايشين في بيت كبير قوي، وفي ماما وخلاني وكده. فمرة ماما وبنات خالي كانوا خارجين، فماما كانت عايزة تلبس الإشارب بتاعها، الحجاب بتاعها، ما لقيتوش، ما لقيتش الحجاب بتاعها، قلبت عليه الدنيا ما لقيتوش. فراحت واخدة إشارب من بنات خالي وخرجوا مع بعض، وبعدين رجعوا. أول ما رجعوا ماما لقيت الحجاب بتاعها موجود في نفس المكان اللي حطته فيه بحطة إيدها. موقف تالت بقى، لما كان أنا عمري 8 سنين، ساعتها سافرنا من مصر للسعودية. رحنا ساعتها على بيت خالي، كنا هنعيش هناك يعني، وكان لسه مشتري جديد، البيت كان لسه جديد. بس انا عايزه اقول لكم اني اول ما دخلت البيت، شوف وانا بسني الصغير ده، اتقبضت منه جدا، قلبي اتقبض منه قوي، برغم ان كان شكله حلو، لكن كان بيحصل فيه حاجات غريبه قوي. يعني اهم حاجه دايما كانت بتحصل في البيت ده ان احنا كل ما نحط حاجه في مكان برضو ما نلاقيهاش. بعد كده بقى خالي اتوفى، فواحنا متجمعين كده ساعة العزا يعني بتاع خالي وكده، مرات خالي سمعت باب الحمام بيتفتح ويتقفل جامد جدا. ساعتها كنا كلنا موجودين بره، مفيش حد في الحمام، فقالت الله طب ما احنا موجودين، ايه الحكاية؟ بصت كده على الحمام، لقيت الحمام مقفول بالمفتاح من جوه ومفيش حد جوه، كلنا موجودين. ساعتها اتصلت بابن خالي وقالت له تعالى عشان باب الحمام مقفول بالمفتاح من جوه، تعالى افتحه. فجه ابن خالي وراح كاسر الباب فعلا، وبالفعل لقينا باب الحمام مقفول بالمفتاح من جوه. ودي حاجة بجد كلنا عجزنا اننا نفسرها. موقف تاني بقى حصل لأولاد وبنات خالي، يعني بصراحة موقف مرعب جدا يعني. كانوا أصلا ولاد وبنات خالي راكبين عربية وكانوا ماشيين في الطريق بالليل، فاضطروا إن هم يمشوا من طريق كده مهجور، الطريق ده اسمه الطلعة، وهم كانوا عارفين إن الطريق ده أصلا مهجور، وكانوا عارفين إنه بيظهر فيه حاجات وكده. وهم ماشيين بالعربية لقوا شخص غريب كده عمال يشاور لهم عشان يقفوا. طبعا هم ما وقفوش عشان هم عارفين اصلا ان كل حد هيقابلوه في الطريق ده مش هيبقى انسان اصلا يعني، وعدوه وسابوه ومشيوا. بس يا دوب بعد ما عدوه كلهم بصوا وراهم كده على الكائن ده يشوفوه لسه وراهم ولا لا، بصوا لقوه عمال يجري وراهم، ورا العربية يعني، وبنفس سرعة العربية. وراح بعد كده ماسك العربية وبص لهم من الإزاز اللي ورا، بيقولوا بقى اترعبوا من منظره لان كان شكله غريب، كان وشه ابيض وعينيه صفرة ومشقوقة بالطول كده زي القطط. وموقف تاني بقى، انا في مرة كنت واقفة قدام المراية، وانا واقفة لقيت قدامي قزم جوه المراية، معايا في المراية كده انعكاس لشكل قزم، حاجة قصيرة كده ملهاش اي ملامح، بس الغريبة انه كان لابس تيشيرت اخويا. ساعتها طبعا انا جريت من الأوضة وكنت عاملة زي المجانين. اخر موقف بقى من مواقف الشقاوة برضو بتاعت العفاريت دي، نفس الموضوع برضو، بابا كان شاري باكت شاي وحطه على الترابيزة وبعد كده راح شغله ورجع بقى ملقهوش. برضو سألنا كلنا يعني فين باكت الشاي، حد شاله من هنا؟ كلنا ما شفناهوش ولا نعرف عنه حاجة. وبعدين تاني يوم بابا راح يشوف حاجة في نفس المكان اللي كان سايب فيه باكت الشاي، لقاه موجود في مكانه زي ما هو وما تحركش، لا تحرك سنة يمين ولا سنة شمال. صديقتي وأختي الغالية الست أم محمد بتقول أنا هحكي لكم موقف يعني حصل مع جدتي أم أبويا. اللي حكالي الموقف ده أمي، يعني أمي هتحكي لي على حماتها، حماتها أم أبويا. والدتي قالت لي أنا لما اتجوزت أبوكي جدتك الله يرحمها اللي هي حماتي يعني كانت لطيفة معايا جدا وحنينة قوي، وانا طبعا اعرف يعني ان الحموات مش قوي يعني حموات خصوصا ام الزوج ما بتبقاش لطيفة كده. فانا نفسي استغربت وبصراحة سألتها على سبب لطفها معايا وحنيتها دي وكده، فلقيت حماتي تخيلوا بتقولي ايه، قالت لي يا بنتي انا خلفت 10 اولاد وبنت واحدة، والبنت اللي انا خلفتها دي كان اسمها فاطمة على اسمك بس للأسف اتوفت. هي طبعا امي ما كانتش تعرف كتير عن عيلة ابويا علشان الخطبة كانت سريعة قوي ومعرفتش يعني تفاصيل عنهم كتير. فحماتي قالت لي كلهم ماتوا ومفضلش لجوزك وتلاتة ثانيين، وبرغم ان انا خلفت 10 اولاد وبنت الا ان طريقة موتهم كانت غريبة جدا، يعني 6 ماتوا بنفس الطريقة. فقلت لها يعني 6 اولاد ماتوا ازاي وازاي بطريقة واحدة؟ فحماتي قالت لي احنا ساعتها يا بنتي كنا عايشين في جبال الاردن، وكنت كل ما احمل يجيلي يعني حلم بين الصحيان والنوم كده، وخصوصا لما اكون قربت اولد خلاص، اشوف واحدة ست بتخرج من الحمام بتاع بيتي وتيجي تقعد على بطني وانا نايمة على السرير، وتقعد تهز نفسها تهز نفسها على بطني وتتنطط لغاية اما احس ان انا اللي بطلع في الروح، وساعتها بكون في التاسع في الشهر التاسع خلاص على ولادة يعني. وتاني يوم اولد، تاني يوم ما اشوف الحلم ده اولد على طول، واول مولد اشوف الست دي خرجت من الحمام ودخلت على المطبخ، وبعد كده تخرج من المطبخ وتدخل اوضتي، واول ما تخش اوضتي ابص الاقيها ماسكه ابني الرضيع وعماله تخنق فيه، وعلى طول اول ما بصحى من النوم الاقي العيل ميت جنبي. طبعا في ناس كتير قالوا يمكن مات من البرد لان احنا على الجبل يعني الجو صعب وكده، وفي ناس تانية تقول طب ما يمكن وانتي بترضعيه غلبك النوم وفطستيه ونايمتي، يعني انت اللي خنقتيه وهو بيرضع، بس طبعا يعني ما كانتش دي الحقيقة. في الفترة دي احنا ما كانش عندنا كهرباء، ما كانش فيه كهرباء على الجبل خالص يعني، وكنا اصلا بننام وعايشين على الفانوس كده، يعني زي حاجه زي لمبه الجاز كده. ففي يوم كنت عارفه ان انا حامل، طبعا بعد، يعني عايزه اقول لكم الحكايه دي اتكررت 6 مرات، يعني بعد ما مات لي 6 اطفال. كان في مره بقى عرفت ان انا حامل، والحمد لله تمت الحمل لغايه الشهر 8. فقلت لا، انا بقى مش هسمح للمخلوقه دي انها تقتل عيالي مره تانية. فوانا حامل كده رحت للشيخ وحكيت له على كل اللي حصل. فقال لي الجنية دي بتيجي للحوامل وبتقتل أولادهم، يا إما أجنة يا إما أطفال بعد ما يتولدوا على طول. ساعتها الشيخ اداني حاجة غريبة قوي، اداني سوري يعني رجل حمار، رجل حمار مقطوعة كده ومربوطة بحبل، وقال لحماتي يعني حطيها على باب الأوضة، باب اوضتك، واوعي تشيليها، يعني زي ما تقول تعلقها كده على باب الاوضه. فهي سمعت كلامه طبعا بالظبط، وعلقت رجل الحمار على باب الاوضه، وبتقول والله العظيم بقت تشوف الجنيه دي فعلا عماله تطلع من الحمام، تدخل على المطبخ، تروح هنا لهنا، بتروح هنا لهنا، لغايه اما تيجي على باب الاوضه ما تقدرش تتحرك ولا تعتب باب الأوضة. وفضلت على الحكاية دي كتير لغاية ما بلاقيها واقفة على باب الأوضة وحاطة صباعها في بقها وعمالة تجز على أسنانها، وزي ما تقول بتزوم، وهي متغاظة وغضبانة جدا. وقعدت مرة تقول لي هوريكي، أنا هوريكي، كل ده وأنا برضو يعني في حالة ما بين الصحيان والنوم كده. بس لما افتح عينيا جامد بلاقيها لسه واقفه، بشوفها فعلا بعينيا واقفه جوه شقتي، بس مش قادره تخطي الباب. الحمد لله لغايه دلوقتي عاش لي 4 اطفال، ومنهم جوزك اللي هو يعني ابويا. انا بصراحه يعني كأم محمد يعني مش قادره افهم لغايه دلوقتي ايه هو سر رجل الحمار، وايه قدرتها على إنها تبعد عني الجنية الشريرة دي بالذات. الحمد لله على كل حال، وربنا يحفظنا جميعا. صديقتي الجميلة سمسمة بتقول أنا من فترة كده عزلت في بيت تاني، أنا أصلا يعني عايشة في بلد عربي، عزلت في بيت جديد علشان العقد بتاعنا في الشقة الأولانية يعني خلص، وإحنا بصراحة ما كناش عايزين نجدد علشان البيت ده كان بعيد قوي. فلما نقلنا للبيت الجديد ده، هو مش بيت بالظبط، هو عبارة عن زي ما تقولوا شقة جوه بيت ناس. البيت ده سكنه ناس من جنسية مختلفة عن البلد العربي اللي أنا عايشة فيها، يعني مش من نفس البلد، مش من أهل البلد يعني. فأنا أول ما دخلت البيت ده مش قادرة أقول لكم قلبي اتقبض قد إيه، وما ارتحتلوش أبدا. ساعتها كان أخويا وجوزي معايا وقالوا لي حلو البيت مش وحش، عايز بس شوية توضيب. لكن أنا أبدا ما طقتوش خالص، حاسة كده إن ريحته مقرفة، نظافته مش كويسة أبدا، ويعني عايز أقول لكم شفنا المر في تنظيفه وتصليحه، كان فيه بلاوي كتير قوي بايظة. بس للأسف كنا مضطرين، يعني ده اللي لقيناه مؤقتا يعني دلوقتي. فكل حاجة في البيت ده كانت بايظة بمعنى الكلمة، يعني ابتدينا بقى نصلح كل شيء. يعني عايز أقول لكم المواسير، السباكة، البلاعة بتاعت الشاور مسدودة. فبقيت بقى اصلح على قد ما اقدر انا وجوزي. فجيت اصلح البلاعه بتاعت الشاور، جبت كده عارفين المواد الكيماويه اللي هي بتسلك السددان يعني بتاع الاحواض والبلاعات وكده. قريت بقى ان هو لازم يتضاف لميه مغليه، يعني الماده الكيماويه دي تتحط جوه البلاعه ويتحط عليها ميه مغليه. فانا عملت كده ورحت حاطه فعلا المادة دي، وحطيت مية مغلية في البلاعة، ويعني البيت ابتدى يتعدل شوية ويتظبط شوية وكده، وبعد كده جبنا شركة مبيدات ورشينا البيت بقى وكده. لكن مش قادرة اوصف لكم برضو البيت كان مقرف قد ايه ومقبض قد ايه. من بعد الحكاية دي بقى تبدأ مأساتي في البيت، ما بقيتش اغمض، عارفين يعني ايه ما بقيتش اغمض ولا اشوف النوم. كل ما اغمض عينيا الاقي رجلي اتشدت، وحتة يعني شدة مؤلمة جدا، ولغاية اما تهبد هبدة في الارض مش طبيعية. طبعا اقوم مفزوعة واستعيذ بالله من الشيطان، وكل فترة بقى احاول انام تاني يحصل نفس الشيء، الاقي رجلي اتشدت شدة يعني مؤلمة، وبرضه الاقي نفسي اتهبدت حتة دي الهبدة على الارض، واقوم منها مفزوعة. لغاية بقى ما الموضوع ابتدى يتطور، وبقيت اشوف خيالات في البيت، حاجات ماشية وحاجات رايحة جاية، وبحس ان في حاجات ماشية ورايا، حاجة لازقة فيا وماشية ورايا في كل حتة، وخصوصا الحكاية دي بتزيد اكتر وانا بصلي. تخيلوا وانا بصلي ابص الاقي حاجات ماشية قدامي والاقي حاجة واقفة ورايا. طبعا ساعتها بتلخبط في الصلاة وببقى مرعوبة واسلم واقوم بسرعة وكده. وبعدين بقيت بقى اتخض على ولادي، ولادي هم كمان فضلوا يشوفوا حاجات غريبة في البيت، ويقولوا ماما في كائن شكله وحش قوي شايفينه ورايح جاي في البيت، ويفضلوا يا حرام يتحايلوا عليا ان انا نام جنبهم وما سيبهمش. وبعد كده لقيت بنتي الصغيرة خالص عمالة تعيط وتقول يا ماما العو العو دخل الدولاب، العو دخل دولابك، العو في الدولاب. طبعا مش سايبين حد في العيلة لما رعبين. وطبعا زي ما بقول لكم فضلت اسبوع كامل عينيا دي ما تغمضش، كان كل ما جوزي يصحى يلاقيني صاحيه يقول لي ايه يا بنتي معقوله ما نمتيش كل ده؟ طبعا احكي له الحكايه دي، احيانا ما بيصدقنيش، وبرده كل لما يعني عيني مثلا غصب عني تغفل يحصل لي نفس الشيء، اتشد من رجلي واتهبد على الارض. فمره بقى جوزي حصل له نفس الشيء برضو، لقى حاجة راحت شداه من رجله وموقعها في الأرض، ساعتها بقى صدق وآمن. بعديها كلمت والدي، حكيت لبابا يعني على الحاجات اللي بتحصل في البيت، فقال لي طيب بصي أنا هبعتلك مية، شيخ صاحبي يعني هيقرأ عليها قرآن ويبعتها لك، استحمي بيها. فأقسم بالله أول ما المية لمست جسمي بصيت لقيت نفسي عمالة أرجع كتير جدا، وبقى جسمي سخن نار. فبعد كده كان في واحدة صاحبتي كلمتني وقالت لي إنها رايحة مشوار وعايزاني أجي معاها. فإحنا بصراحة في الغربة يعني مش بنحب نشيل الناس همنا، يعني كنت عايزة أحكي لصاحبتي بصراحة وأقول لها اللي بيحصل في البيت، لكن يعني كل واحد فيه اللي مكفيه. بس اول ما شفتها قلت لها انا بس تعبانه وعندي حاله ارق ومش بنام كويس. فلما سمعت مني الكلام ده اخدتني عند واحده صاحبتها، يعني صاحبه صاحبتي انا معرفهاش اول مره اشوفها، فقالت لي ان صاحبتها دي يعني ليها قرينه او ليها يعني حد من الخدام يعني كده بيقولوا لها كل حاجه وبتاع. فروحنا عندها البيت، اول ما شافتني قالت لي طب تعالي كده من غير اي حاجه خالص، يعني ما اتكلمتش معاها كتير. اول ما قالت لي تعالي انا ما دريتش بالدنيا، ما اعرفش ايه اللي حصل، تقدروا تقولوا ان انا غبت عن الوعي تماما. وبعد كده بقى صحيت من النوم فقت لقيتهم هما اللي بيحكولي على اللي حصل، يعني بيحكولي انا عملت ايه وايه اللي حصل اثناء ما انا كنت فاقده الوعي. بيحكولي بقى ان انا قعدت اصرخ واتنفض بجسمي جامد وقعدت اجري في الشقه، كل ده وانا مش دريانه. بعد كده صاحبتها دي صاحبه صاحبتي هي كمان برضو حصل لها حاجات غريبه، حصل لها تشنجات في جسمها كده، وفضلت رجليها وايديها يتنوا بشكل غريب ولما أنا فقت شفت جسمها فعلا فيه بقع حمراء، فعلا شفتها بعيني يعني. فصاحبة صاحبتي دي قالت لي بصي بقى، المكان اللي انت فيه عايش فيه الخايسين، يعني الخايسين دول هما يعني زي ما تقولوا كائنات كده ما بتحبش النظافة، هما أصلا بيعشقوا القذارة يعني، ما بيحبوش التنظيف وما بيحبوش الشيء الطيب يعني. فقالت لي أنا شفتهم يعني، شفت بعناية كل حاجة، وشفت بيتك في إيه، شفت بيتك وشفتهم في بيتك حتى بالأمارة، أنت بيتك فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وفعلا يعني الحاجات دي كانت فعلا موجودة في بيتي. فهي قالت لي انت عملتي ايه في الحمام؟ انا بصراحه كنت ناسيه حكايه الميه المغليه اللي انا دلقتها دي، هي اللي قالت لي يعني، هو طبعا ما كنتش حكيت لها عليها. فقالت لي انت عملتي ايه في الحمام بالظبط؟ فحكيت لها على اللي حصل، قلت لها يعني دلقت ميه مغليه في بلاعه الشاور. قالت لي طيب انا كده فهمت كويس، بصي بقى انا هقولك تعملي ايه. انت طبعا ما بتناميش صح؟ قلت لها ولا عيني بتدوق النوم. قالت لي ده اقل واجب بيعملوه معاكي يعني، انت اصلا يعني تقريبا اذيتيهم او اذيتي حد او موتي حد منهم، دول اصلا عالم يعني عشيرة عايشين هناك، وهم طبعا لما انت عملتي كده خلاص يعني قرروا ان هم يجننوكي لغاية اما تطلعي زي المجنونة في الشوارع ومستحلفين يأذوكي. بصي بقى انت لازم تحاولي ترضيهم. قلت لها ارضيهم ازاي يعني، اعمل لهم ايه؟ قالت لي بصي انت تروحي البيت دلوقتي تنظفيه بمية ورد ومية زهر، وبعدين تجيبي المية الورد والزهر دول تحطيهم على لبن وتحطيهم مكان ما دلقتي المية. قلت لها ارمي لبن في بلاعة الشاور مش حرام ده؟ قالت لي وهي بتزعق لي ومش حرام عليك اللي انت عملتيه فيهم، انت اكيد موتيلك حد فيهم او اذيتي حد فيهم. فطبعا سكت وقلت لها حاضر هعمل كده. فقالت لي ساعتها بقى هتشوفي حلم، ولما تشوفيه تيجي تقولي لي بالظبط شفتي ايه. قلت لها حلم ايه، هو انا بنام اصلا عشان احلم؟ قالت لي ما تخافيش هيسيبوكي تنامي، هيسيبوكي تنامي وهتحلمي، واللي هتشوفيه تعالي قوليهولي. واقسم بالله فعلا لما عملت كده بالفعل شفت حلم، وقدرت اغمض وهنام ومن غير ما يحصل لي اللي كان بيحصل لي قبل كده. اللي حصل بقى اني شفت في الحلم ده مخلوق والعياذ بالله كده شكله بشع، وقاعد في بيت مهجور. البيت ده كان بيت جدتي، يعني انا عارفة ان البيت ده اصلا محدش ساكن فيه يعني، جدتي ماتت والمكان مهجور. فشفت انا المخلوق ده قاعد في ارضية الحمام بتاع بيت جدتي، والدنيا ضلمة خالص في الحمام، وعينيه منورة المكان بشكل غريب، عينيه يعني كانت حمراء ومرعبة بصراحة جوه الضلمة. وساعتها بصلي وقال لي امشي امشي امشي. انا ساعتها صحيت مفزوعة من النوم، وبعدين اتصلت بقى بصاحبة صاحبتي دي وقلت لها على الحلم اللي شفته. فهي قالت لي بصي هما كده سامحوكي، لكن لازم تمشي يعني، خلاص مش هيأذوكي لكن طلب منك ان انت تمشي وتسيب المكان. وفعلا الحمد لله يعني ربنا كرمنا وقدرنا نلاقي بيت جديد ونقلنا فيه الحمد لله. بس هي كانت قالت لي كلمة يعني غريبة شوية، بتقولي ان يعني الجن اللي موجود في المكان وافق ان انت تمشي بسلام، لكن زوجته زوجة المخلوق ده كانت رافضة انها ان انت تمشي بسلام، وكانت عايزة تأذيكي وخلاص، وقالت ان انت لو ما مشيتيش وما نفذتيش يعني العهد اللي هو كده بينا، اللي هو حكاية ان انا اسيب البيت، هتأذي بنتك الصغيرة طبعا اغلى حد عندي في الدنيا يعني. وعشان كده فعلا بنتي الصغيرة كانت أكتر واحدة بعد الحكاية دي بتشوف حاجات مرعبة وكوابيس، وتفضل برضو ماشية معايا من مكان لمكان. الحمد لله أنا دلوقتي نقلت البيت جديد، ويعني محتاجة دعواتكو إن أنا أعيش هناك بسلام، لأني بجد بجد اتعذبت كتير أوي الأيام اللي فاتت دي. الرواية الأخيرة معانا النهاردة من صديقتي مدام إيمان، بتقول: أنا كنت لسه صغيرة وكان ليا واحد جاري من عمري تقريبا كده، كان عمره حوالي 10 سنين، وكان مربي كلب. كان بيحب الكلب ده قوي وبياخده معاه في كل حتة. ففي مرة ما تفهموش ايه اللي حصل، الولد اخد الكلب وراح بيه جوه المقابر، فمش ايه اللي خلاه يروح ناحية المقابر، وبرضه ايه اللي حصل بقى هناك محدش عارف. حصل حاجة غريبة جدا، لقوا الولد راح قاطع ودن الكلب وبعدها اغمى عليه. طبعا اهله فضلوا يدوروا عليه وكده، ولما لقوه مغمى عليه في وسط التراب، والكلب جنبه ودنه مقطوعه. فخدوه على البيت بقى وكده، وقعدوا يفوقوه. الولد ساعتها فضل يقول كلام غريب، يعني كلام مقطع وكلام مش مفهوم، وقعد يقول الحقوني الحقوني، وفضل يقول ابعدوهم عني، كلهم واقفين هنا كلهم واقفين هم، ويشاور كده على ناس ويقول في ناس واقفة حواليا. فساعتها جابوا له شيوخ، قالوا اكيد يعني اتلبس من الترب ولا حاجة. فالشيوخ قالوا طب هاتوا الكلب كمان اللي كان معاه، على اساس انه كان موجود معاه في الترب، فهينجيبه يحضر الجلسة. فجابوا له فعلا، جابوا للكلب يعني اكل وشرب وكده، وقعدوه جنبهم. الشيوخ فضلوا يكتبوا حاجة، مثلا يكتبوا حاجة على ورقة او يقولوا حاجة. الولد دي يصرخ ويقول لا ما تكتبش حاجة. يقولوا له ايه مالك يا حبيبي، ايه ده، في ايه؟ يقول لهم انتوا لما بتكتبوا اي حاجة بيأذوني بيضربوني. كل ما الشيوخ يكتبوا اي حاجة على ورقة الولد يتأذي. حاولوا طبعا يفهموا منه ايه اللي حصل هناك، معرفوش يتوصلوا لأي حاجة، يعني حاولوا يقولوا له شفت ايه، احكي لنا، وصف لنا، مفيش. الولد مفيش، يعني مفيش اي حاجة قدر يفيدهم بيها، وهو ماسك على كلمة واحدة بس، الحقوني الحقوني، كلهم واقفين حواليا، وبرضو لما بتكتبوا القرآن بيأذوني. فضلوا بقى على الحال ده، يعني شيوخ تيجي وشيوخ تروح كذا يوم، لغاية ما عدى على الموضوع ده كده 4 أيام، وبعدين لقوا الولد للأسف اتوفى. بعد ما توفى خلوا الكلب بتاعه يعني عايش معاهم وكده، وعشان طبعا عارفين ان هو ابنهم كان بيحب قوي الكلب ده وكده. بس للأسف بقى يحصل حاجات غريبة في البيت، يعني اخو الولد الكبير مثلا يلاقي في حاجات عمالة تتحرك في البيت، حاجات داخلة وخارجة معاهم. فالناس قالوا لهم يعني طب جيبوا شيوخ تاني وكده، فقالوا لهم لأ ادينا جبنا الشيوخ اهو وعملنا وسوينا ومفيش حاجة، والولد مات. ما قدروش يعملوا اي حاجة لطفل صغير، يعني هيعملوا ايه تاني؟ فحسوا كده ان الموضوع ده من تحت راس وجود الكلب في الموضوع، فمشوا الكلب، يعني خرجوا الكلب من البيت ومشوا من البيت خالص. طبعا انا عايز اقول لكم ان انا نفسي حصل لي مواقف في المقابر وكده، وطبعا عارفة البلاوي اللي بتحصل هناك، وطبعا عذرت الولد واكيد شاف بلاوي مش سهلة يعني. ففي مرة بسأل والدتي، يعني بقول لها ليه يا ماما يعني ليه اللي يروح هناك عند المقابر كده يحصل له ده كله، انا طبعا كنت صغيرة يعني. فماما قالت لي يا بنتي ده مكانهم، يعني مكان الجن ومكان حراس المقابر، انتوا تعديتوا عليهم، انتوا اللي دخلتوا لهم لغاية مكانهم، انتوا بتستاهلوا اللي يجرالكوا يعني. وبعدين كده كده كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش، يعني ممكن تلاقي في المكان ده يعني جن طيب مسالم ما يأذيكيش ولا اي حاجة، وممكن قوي تلاقي جن يأذيكي. فاحنا من المفروض اننا نقفل باب الاذى ده بنفسنا، يعني ما نروحش لغايه عندهم وبعدين نرجع نعيط يعني. وبعدين انتي شفتي حصل ايه للولد. الولد دخل المقابر وكمان قطع ودن كلب. عايزة ايه تاني اكتر من كده؟ يعني عايزة يحصل له ايه تاني اكتر من كده عشان يتلبس؟ طبعا بعد ما الولد ده توفى، والدته يا حرام فضلت في غيبوبة على طول، لانه كان اصغر اولادها، اصغر ولد عندها وكانت بتحبه جدا. الغريبة ان هي بعد ما الولد ده مات ابتدت تعامل اخواته الاكبر منه يعني بشكل وحش جدا، بقت تعاملهم معاملة قاسية قوي، لدرجة ان ابنها الكبير كان دايما يسيب لها البيت ويجي يقعد عندنا في البيت من سوء معاملة والدته. وبرغم ان الست دي بالتحديد كانت يعني طيبة بشكل مش طبيعي، لا كانت بتهش ولا تنش وكانت بتحب ولادها قوي، بس طبعا ما كانتش مظبوطة خالص، ما كانتش طبيعية في الفترة دي خالص. وبرضه جابوا لها شيوخ تاني علشان يعني يقروا لها قرآن ويقروا قرآن في البيت وكده. فالشيوخ ساعتها قالوا الست ما فيهاش حاجة، لكن الموضوع في البيت نفسه، البيت فيه حاجة. فقالوا لها يا ريت تسيبي البيت ده أصلا، يعني تسيبي البيت ده وتعزلي. بس هما طبعا كانوا على قد حالهم، ما كانش عندهم الإمكانية يعني إن هما يسيبوا البيت ويروحوا يشوفوا بيت تاني. الفترة دي بقى بالتحديد برضو بعد وفاة الولد، احنا أصلا عايشين في قرية يعني في الأرياف، الشارع بتاعنا بقى يحصل فيه حاجات غريبة قوي. كان فيه مثلا ناس بتشتغل بالليل وترجع، فعلى سبيل المثال واحد جارنا مثلا كان بيشتغل في مستشفى وكان ورديته بالليل مثلا يعني على وش الفجر كده، فهو راجع من شغله وداخل الشارع بص لقى خيال واحد من بعيد كده جوه الشارع وماسك في ايده كلب. خيال بس مش شخص، يعني شايف زي ما يكون حد واقف من بعيد كده شفاف او شبه شفاف ومعاه كلب في ايده. كل ده برضو ايه؟ خيالات. فضل يسمي بالله بقى ويقرا قرآن لغاية ما قدر يوصل لباب بيته. طبعا الحاجات الغريبة في الشارع دي ما يعني ما ظهرتش قبل كده خالص، بالعكس يعني كان على طول شارعنا ده أمان، وكلنا كنا بنخرج وندخل في أي وقت ونطلع نسهر في الشارع والدنيا أمان خالص، ما فيش أي حاجة. عمرنا ما شفنا أي حاجة حصلت غريبة إلا بعد حادثة وفاة الولد دي. في الوقت ده الجيران كلهم بقى قرروا ان هم يجيبوا تاني شيوخ عشان يقروا في الشارع نفسه بقى، في الشارع كله. ففي الوقت ده كان في شيخ معروف قوي جابوه يقرأ في الشارع وفي البيت بقى بتاع الست دي وكده، بتاع الولد اللي توفى. ففعلا دخل البيت وقعد يقرأ قرآن كتير جدا، وقرأ قرآن على مية وقعد يرشها في كل ركن في البيت وكده. فسبحان الله من بعد الحكاية دي الحمد لله الوضع هدي خالص، وما بقاش فيه أي شيء غريب يظهر لا في الشارع ولا في البيت بتاعه. ده أول موقف. موقف تاني بقى حصل لي أنا وكنت عندي حوالي 11 سنة وشوية كده. احنا في الفترة دي ما كانش عندنا أفران الغاز دي، يعني الفرن اللي هو بأنبوبة البوتاجاز وكده، كان ساعتها عندنا أفران بتتولع بالحطب والقش وكده يعني اللي بنخبز فيها دي. فوالدتي كانت متعودة إن هي تروح الغيط وتجيب شوية حطب وقش وكده علشان تولع بيه الفرن، وكانت دايما متعودة تجيب الكلام ده بالليل على أساس مثلا يخبزوا الصبح بدري. فقالت لي خلي بالك من أخوكي الصغير، أنا هروح أجيب إيه شوية قش وحطب وأجيلك على طول. فانا اصلا كنت سهرانه باخويا وقاعده بيه، فلقيت اخويا بقى عمال يعيط ويزن وانا مش عارفه هو يعني ماله او زعلان ليه قوي كده. فقلت ايه طب اخرج بيه بره شويه، بره في الشارع قدام البيت كده يعني اتمشى بيه شويه على اساس يعني يهدى شويه. وفعلا خدته وطلعنا قدام البيت في الشارع عقبال ما ماما تيجي. ساعتها سكت شويه، بس ايه كان الكلام ده الساعة 2 بالليل. فاتمشينا كده لغاية اول الشارع، وكانت الكهرباء اللي هي عواميد النور اللي هناك كان نصها مطفي، يعني الشارع كان برضو شبه ضلمة ما كانش منور قوي. فوانا في اخر الشارع كده انا واخويا، بصيت على بيتنا، بصيت ناحية بيتنا، بصيت لقيت واحدة ست خارجة من جوه بيتنا. الست دي كانت لابسة لبس جدتي، انا ساعتها جدتي كانت عايشة، كانت لسه موجودة عايشة معانا، وكانت لابسة عباية، يعني في الحقيقة عباية مميزة كده وليها تطريز معين وشكل معين. لقيت الست اللي خارجة دي لابسة لبس جدتي، بس مش جدتي، لانها مش جسمها، كانت ست قصيرة وكانت سودة قوي. وبعدين انا جدتي كانت كفيفة، فلو حصل وخرجت بره البيت كانت دايما بتقعد تسند كده على الحيطان، لكن دي ماشية في وسط الشارع بكل ثبات وثقة عادي خالص. خرجت بقى، شفتها خرجت يعني من جوه البيت، من جوه بيتنا، وماشية على مهلها خالص، واحدة واحدة، وجاية ناحيتي. أنا ساعتها كنت عايزة أرجع البيت، يعني بصوا يعني بقيت مرعوبة من الشارع نفسه، فبقيت عايزة أخد أخويا وأرجع البيت بس مش قادرة. اللي حصل بقى ان انا فضلت اصرخ واقول الحقوني، وانده على اخويا الكبير اللي نايم جوه في البيت. ندهت ندهت في الاول محدش سمعني، الناس كلها كانت نايمه يعني. ففضلت انده انده انده ولغايه فين وفين ما اخويا صحي وراح فاتح الباب وخرج من باب البيت ونده عليا. اول ما خرج لقيت الست دي اختفت تماما من قدامي، وانا جريت ودخلت البيت انا واخويا الصغير. طبعا اخويا قعد يزعقلي ساعتها ويقول لي انت اصلا ايه اللي خرجك، ايه اللي خرجك دلوقتي في الوقت ده؟ فسالته برضو ساعتها، هي ستك طلعت ورايا؟ قال لي ستي مين اللي طلعت وراكي، هي نايمه، هي بنتي قدامك. تاني هي ستك تقدر تخرج دلوقتي؟ ولا لو خرجت يعني مش لازم حد يسندها ولا حد يجي يمشي معاها؟ وطبعا انا عارفه يعني، انا اتاكدت ساعتها ان هي ما كانتش ستي ولا حاجه، لان دي كانت جايه عليا وكانت زي ما تكون بتزحف، يعني الجلابيه اللي كانت لابساها دي ولا العبايه اللي كانت لابساها كانت ماشيه ماسحه الارض كده وجايه عليا. طبعا عايزه اقول لكم ان بعد الموقف ده انا مش بس حرمت ان انا اطلع من البيت بالليل، انا حرمت حتى افتح الشباك وابص منه بالليل. موقف تالت بقى حصل لصاحب والدي، صاحب بابا. كان بابا ليه صديق يعني قريب منه جدا، ويوميا يجي لنا ويقعد معانا يوميا، ما بيفوتش يوم ابدا. بس في مرة لقيناه قعد فترة كده ما يجيش، حوالي اسبوع. فبابا الاول افتكره مشغول في حاجة ولا سافر ولا حاجة يعني، فالمهم شوية وقال لا يسأل عليه. ففي نفس اليوم اللي بابا قرر يتصل بيه او يسأل عليه وكده، لقى صاحبه ده جاي لنا البيت. وبابا فضل يقول له ايه يا ابني انت مالك، رحت وقلت عدولي ايه اللي حصل وتأخرت عليا كده ليه وكده. بابا لقى صاحبه شكله غريب قوي، وشه اصفر وزي ما يكون نفسيته تعبانة من حاجة، وشكله غريب قوي يعني. فبابا قال له ايه مالك، في ايه اللي حصل، شكلك مش طبيعي خالص. فصاحب بابا قال له بص انت عارفني بحب اصطاد في النيل، يعني بيحب يقعد يصطاد سمك في النيل، بس بيحب بقى يصطاد بالليل، دي مشكلته بقى، كان دايما يحب يصطاد بالليل خالص. بيقول لي بابا بقى انا كنت قاعد مرة بصطاد، وبصراحة لقيت السمك اللي طالع في منتهى الجمال، يعني لقيته كبير وكتير، اصطدت شوية سمك ضخم كده وقراميط كبيرة قوي وحجمها غير طبيعي. فلما لقيت الموضوع ماشي كده قلت ايه اقعد تاني، يعني اصطاد تاني، كل لما الاقي حاجة يعني سمكة حلوة كده تطلع الاقي نفسي عايزة اقعد تاني. ففضلت قاعد يعني بعد الساعة 1:30 تقريبا كده، بصيت لقيت حد بيكلمني في ودني بيقول لي قوم امشي من هنا. فبيقول انا طبعا يعني في الاول ما خدتش في بالي خالص، يعني انا قاعد لوحدي ومفيش اي حد معايا، فالصوت ده هيجي منين اكيد يعني بيتهيألي شوية. وبصيت لقيت تاني الصوت بيقول لي قوم امشي من هنا. ساعتها بقى انتبهت، وبعد كده لقيته اتكرر وبصوت اعلى وبيقول لي مش هكرر للمرة التالتة، بقول لك قوم امشي من هنا. فقال لبابا الصوت كان صوت راجل مرعب، يعني كان صوت حد كده مرعب جدا، انا نفسي اتلبشت. فبيقول لبابا بقى انا خدت ديلي في اسناني وسبت كل حاجة، سبت ادوات الصيد والصنارة والسمك اللي اصطادته وكل حاجة، وجريت لغاية ما وصلت بيتنا. وطبعا فضلت بعديها كذا يوم اعصابي متلبشة ومش قادرة اكلم حد ومرعوب، وبيجيلي احلام مزعجة وكوابيس، ويعني بصراحة ما كنتش مظبوط خالص. عشان كده يعني ما كنتش باجيلك الفترة اللي فاتت دي. إيه لما صاحب بابا حكالنا الحكاية دي كنا كلنا قاعدين، وكانت جدتي كمان قاعدة، فقالت له لا يا ابني، انت لما تحب تروح مكان زي ده تصطاد وبالليل بالطريقة دي لازم تاخد معاك حد، ما ينفعش تروح لوحدك. وانا بقى بالمناسبة دي هحكي لكم على حاجة حصلت لجوزي الله يرحمه، طبعا اللي هو جدي انا. يعني جدي بقى حصل له برضه موقف يعني فظيع، بسبب انه كان ماشي لوحده بالليل في مكان خطر. فقالت لنا ان جدي كان متعود ان هو يروح بالليل يروي الارض بتاعته، زي ما تقولوا ان في مخزون معين من المية، فلو ملحقش يرشها يروي الارض يعني بالليل ممكن الصبح ما يلاقيش مية. فكان بيروح بالليل الأرض مثلا على الفجر، يعني مثلا 2 3 الفجر. وهو رايح الأرض بالليل كان لازم، الأرض دي كانت ورا المقابر، يعني بينها وبيننا المقابر، وهو شارع واسع كبير يعني، وشارع واسع في النص كده، لكن يمين وشمال في الترب، وبعدين الأرض بقى في الآخر. فجدي قال طب بدل ما امشي الشارع الطويل ده وهعدي على أراضي تانية مش تبعي وكده، طب ما أنا اختصر الطريق. يختصر الطريق ويدخل جوه الترب، يعني يدخل عشان يوصل لأرضه من وسط الترب وبالليل. فأول ما جدي دخل في وسط الترب عشان يختصر الطريق، بص لقى طوب عمال يتحدف عليه، طوب عمال يجيله من كل ناحية وهو مش عارف، ومفيش مخلوق أصلا حواليه. فطبعا اتسرع واتخض وبقى يتلفت حواليه طبعا عشان يشوف مين اللي بيحدفه بالطوف ده، ما لقاش اي حد. عارفين زي ما يكون حد بيقول له انت ايه اللي دخلك هنا، يعني حد مثلا بيطرده من المكان وبيقول له انت ايه اللي دخلك هنا وفي الوقت ده. وفجأة بعد كده بص لها قدامه حيطة سد، تخيلوا في عز ما الدنيا مفتوحة كده، الطريق مفتوح والتراب مفتوحة، بص جدي لقى قدامه حيطة سد، حاجة سدت الطريق تماما، ما بقاش عارف يمشي ولا يتحرك ولا أي حاجة. في الوقت ده بقى ما بقاش عارف يتصرف ازاي. المفروض ان لما ندخل في وسط التراب كده لازم في دعاء بنقوله، او يعني تحية اللي هي يعني السلام عليكم ورحمة الله، يا أهل الدار، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. كان لازم يقول الكلام ده عشان يأمن شر أي كائن موجود في المكان ده، لكن جدي بقى ما عملش كده. فعشان كده حصل له الحكاية دي، حدف عليه طوب وبعدين لقى حيطة سد. اللي الحمد لله بقى أنقذه من الموقف ده ان كان في واحد من اصحابه، واحد صاحب جدي يعني، كان رايح في نفس التوقيت علشان برضه يروي الارض بتاعته، وكان ماشي من نفس الطريق بس مش من جوه المقابر، يعني كان هو داخل جوه الشارع عادي، الشارع المفتوح، وقال بقى الدعاء، يعني قال التحية دي لأهل المكان. ولما سمعوا ان في واحد يعني بيرمي لهم السلام وكده، فتقدر تقول ان هم اختفوا من المكان، بعدوا عنهم وكده، فالحيطه دي اللي قدام جدي اختفت تماما. فصاحب جدي ده قال له انت ايه اللي هببته ده، ايه اللي دخلك هنا ودخلت ازاي من وسط المقابر. بس فادي الحكايه، ان كان لازم حد يكون ماشي معايا في نفس المكان، وكمان لازم نلقي التحيه على اهل الدار. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولتاني مرة كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم، ويا رب يعود علينا جميعا بالخير واليمن والبركات وطبعا الفرحة والسعادة. كل سنة وانتوا أقرب إلى الله، وكل سنة وانتوا معايا وحواليا، وحقيقي والله بحبكم بحبكم بحبكم جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يسعدكم دايما ويفرح قلبكم وينجح أولادكم، ويا رب نتقابل دايما على كل خير وفرحة وسعادة. شكرا، سلام عليكم.